الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة 62 تمام الرضا بالقضاء على قدر تمام الرضا بالربوبية. يا ستير، تمام الرضا بالقضاء على قدر تمام الرضا بالربوبية. وأنتم تعلمون أنه ينبغي الرضا بالقضاء والقدر، لأن الرضا من تمام الرضا بربوبية الله عز وجل. فلو كنت مؤمنا بأنه هو ربك حقا وصدقا وعظم إيمانك بمقتضيات ربوبيته في قلبك، فأقسم بالله لن تتسخط على قضائه، لأنك تعلم أن من مقتضيات ربوبيته أنه لا يريد بك إلا خيرا، ولا يقدر لعبده إلا ما فيه خير له في عاجله وآجله. ففعل الله وقضاؤه خير كله. لو كنت مؤمنا بهذه القضية لما تسخطت ورضيت، وأن قضاء الله خير للعبد كله، وعدل كله، ومصلحة كله، وحكمة كله. فلو كنت مؤمنا بذلك حقا وصدقا، فلماذا تتسخط وتتضجر من قضاء الله؟ فإذا كلما خف هذا الميزان في قلبك كلما عظم تسخطك على قضاء الله عز وجل وقدره. فلو سألك سائل لماذا أنا لا أرضى بقضاء الله، فقل لأنك لم ترضى بربوبيته أصلا. فلو كنت راضيا بربوبيته لتم رضاك بقضائه وقدره. ولذلك المتقرر عند العلماء أنه لا تطمئن نفوس الخلق عند حلول المصائب، لا تطمئن النفس عند حلول المصائب إلا إذا علمت بأن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وأن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن من أصابها بهذه المصيبة هو الرب الحكم العدل الغفور الرحيم الذي لا يفعل إلا لحكمة ومصلحة، وكلها من مقتضيات الربوبية. فإذا أنت تعلل تخفيف المصيبة بمقتضيات الربوبية، فتقول لمن مات ولده يا أخي ربك رحيم، مقتضيات ربوبية، تريد أن تخفف عليه المصاب فتذكره بربوبية الله له، فإذا قام في قلبه هذا المعنى خفت مصيبته. لكن متى تعظم المصيبة يا شيخ سيد؟ إذا خفي معنى الربوبية ومقتضياتها عن القلب. أيوة أقسم بالله، وجربوا ذلك تجدونه، جربوا ذلك تجدونه. بل إنك أحيانا إذا جئت إلى رجل خسر في أموالا طائلة في تجارة تقول له يا أخي لعل الله عز وجل أراد بك خيرا، عللت بمقتضى ربوبية. أو كان هذا المال ستحاسب به في الآخرة، عللت بالبعث وهو مقتضيات الربوبية. فالله أراد أن يخلصك منه الآن فأمر، وهو من مقتضيات الربوبية، بخسارتك حتى لا يكون ثقلا أو حملا عليك في الآخرة. إذن كل كلامك من أول إلى آخرة تريد به تخفيف المصيبة، ها، ويتضمن إحياء معاني الربوبية في قلبه. أبدا، ذكر المصاب بربوبية الله ومقتضياتها تخف مصيبته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرى. فالنوح لا يكون إلا بسبب خفاء مقتضيات الربوبية على قلب العبد. ولذلك يا أخوان، يا سلام والله لو تعلمون هذا لكان فيه خير عظيم. لكن مشكلة قلوبنا تغفل، يغفلها الشيطان عند المصائب عن استشعار شيء من ذلك. يقول العلماء فينبغي لكل مؤمن أن يرضى بقضاء الله وأن لا يتردد في الرضا حتى ينتفي من حياته القلق والاضطراب، فلا يحزن العبد على ما فاته ولا يتهيب من مستقبله، ويكون بذلك أسعد الناس. ولذلك أسعد الناس هو من لا يحزن على ما مضى ولا يخاف مما هو آت. هذا هو السعيد، الذي لا يحزن على ما مضى ولا يخاف مما هو آت، فلا قلق ولا اضطراب عنده، فيكون من أطيب الناس حالا ونفسا وأهدأهم بالا. فمن عرف أن ربه هو الله القادر المدبر الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا وأنه الرازق المعبود، فحينئذ يعيش في حياته سعيدا لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، والله أعلم.